بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. مبعوث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس وإلى من بقي إلى قيام الساعة من المكلفين. في الصحيحين عن جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. قال الله سبحانه: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس وإلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه إلى قيام الساعة. لأنذركم به ومن بلغ. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي القرآن، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أي أنه أن الآية التي أيد بها نبينا عليه الصلاة والسلام والقرآن مستمرة إلى قيام الساعة. قال: والمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فهل الأنبياء السابقون يرسلون إلى الجن؟ قال: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. سخر الله له الشياطين تحت أمره. نعم، يقول إن سمعنا كتاب نزل بعد موسى، أن موسى أرسل إلى الجن أيضا، يعني هم يرسلون لأقوامهم والجن ليسوا من أقوامهم. بدليل حديث جابر: كان كل نبي يبعث لقومه خاص، ولكن تقوم الحجة عليهم بما يسمعونه من الأنبياء. فمن المرسلين، فمن الإنس رسل، ومن الجن نذر، يسمعون ذلك فينذرون أقوامهم، يسمعون ما جاء به الأنبياء فينذرون أقوامهم، وتقوم الحجة عليهم بذلك. إذا أقام الله الحجة على الجن بالنذر، الذين يسمعون الحجج من الرسل فينذرون أقوامه. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو مبعوث إليهم، مبعوث إلى الجن والإنس. قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر السورة. سنتكلم عنه. فمعناه الآن أن الجن قامت عليهم الحجة ببعثة الرسل، وإن كانوا مبعوثين لأقوامهم إلا أن تقوم عليهم بها الحجة، ويدل على أنها تقوم عليهم الحجة بذلك قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. معنى أن قامت عليهم الحجة بما سمعوه من الرسل. وبقي إشكال في الآية قوله: منكم رسل لم يأتكم رسل منكم، مع أن الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة ولم يحصل إلا خلاف يسير عن ضحاك بن زاحم أن الرسل من الإنس فقط، أن الرسل من الإنس فقط. أولا، ما دليل أن الرسل من الإنس؟ ثانيا، ما الجواب عن الآية؟ نريد أولا دليل على الجملة الأولى، ما الدليل على أن الرسل لا يكون إلا من الإنس؟ ما في رجال، الجن أيضا اطلق عليهم رجال. سورة الجن قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، والجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم. هذا هو أصرح دليل في ذلك. ليست الآية على سبيل إيش؟ لا لا، هو امتن الله عليهم بذلك أنه جعل الأنبياء من ذريتهم سبيل الامتنان، وكل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم بعد نوح كله من ذريته. من الجن من كان مؤمن صالح، ومنهم من يكون كافر وفاسق. قال الله سبحانه وتعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال الله سبحانه وتعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. المقصود به بعد نوح، من بعد نوح كلهم من ذريته، من بعد إرسال نوح كل من جاء بعده من أنبيائه من ذريته، وكل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم. طيب، الآن خلصنا من أن النبوة في الإنس، النبوة في الإنس، الرسالة والنبوة، فما هو الجواب عن الآية؟ يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، قول منكم الخطاب للجن والإنس. عندك؟ لما أنت أحمد عبد الرزاق اسمك؟ عندك؟ أي من مجموعكم باعتبار المجموع، قال منكم باعتبار مجموعهم، باعتبار أنه جمعهم باللفظ، باعتبار النجمان باللفظ، كقوله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، قالوا اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح ولا يخرج من العذب. وهذا معروف في اللغة، إذا اجتمع أكثر من صف عزوت إليهم، عزوت الفعل إليهم باعتبار المجموع، باعتبار المجموع تعزو إليهم باعتبار مجموعهم. كان مثلا لو وجدت أسرتان، إحدى الأسرتين قتلوا أخاك، ثم جاءوا جميعا فتقول جاء الذين قتلوا أخي، وهم جاءوا جميعا، جاءت الأسرتان باعتبار المجموع، قلت هذا الكلام باعتبار المجموع، باعتبار أنهم جاءوا جميعا. يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وهذا مما اختص به عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والجن مكلفون بإجماع العلماء، بل إن شئت قلت بإجماع المسلمين. ما الدليل على أنهم مكلفون وأنهم إن عصوا الله عذبوا وإن أطاعوه نعموا؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. أيضا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. وصورة الجن أيضا وصورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التثنية للإنس والجن، تكذبان، التثنية للإنس والجن. وفي ضمن الآيات يا معشر الجن والإنس، نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. وفيه أيضا أنهم ينعموا في الجنة أو يعذبوا في النار. سورة الرحمن صريحة في المسألة. طيب قال رحمه الله تعالى بالحق والهدى، بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالحق وهو الإسلام والتوحيد والكتاب والسنة، كله يعبر عنه بالحق وما سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والهدى أيضا الهداية بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والآيات بعدها. قال وبالنور والضياء، لا شك أن من سلك هذا الخير فهو على النور وعلى الضياء. والحق، والحق نور، والكفر ظلام على صاحبه. والله عز وجل يفرد الحق، يقول بماذا إذا ذكره يفرده بالنور، والكفر ظلمات، لأنه الكفر متعدد والشرك متعدد والكفر أنواعه متعددة والحق واحد. قال الله سبحانه وتعالى، نعم، فمن يكفر بالطاغوت، نعم، يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. ما هي الآية أولها؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أحسنتم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أيهما أشد النور أو الضياء؟ يعني من حيث اللغة الضياء أشد، وصف الله الشمس بالضياء والقمر وصفه بالنور، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. سؤال مهم مقدم من إخواننا في ماوية بتعز عاجل يريدون الجواب عليه. قال هل المقابر وقف لله أن تكون ملكا؟ أن تكون ملكا. المعروف أن من وضع أرضه مقبرة أنه أراد بها الوقف، فمن وى ماذا؟ فمن هيا أرضا للقبور فلا شك أنها وقف، حتى ولو لم ينطق بلسانه فالفعل نفسه يهيئها وقفا، لأن المقبرة ما تكون إلا وقفا، لأنه ما يصح إخراج الموتى من القبور بدون حاجة شرعية. قال السؤال الثاني: هل يجوز الاستفادة مما في المقبرة من الحطب والمرعى؟ نعم، لكن بدون أن توطى القبور، لأنها لبتت في وقف فهو لكل من احتاجه، ما أحد يتحجر عليه، لكن دون أن يطوط القبور أو يسرحون المواشي فتقع على القبور، يذهب ويجز العشب ثم يأخذه، أو إذا كان جهة من الجهات ليس فيها قبور فلا بأس أن يسرح ماشيته إليها، مع الحذر من أن تذهب إلى القبور وتطع عليها. يقول: إذا كان يجوز أي الحطب والمرعى، فهل هي لشخص دون غيره؟ تقدم الجواب: ليس لأحد أن يتحجر على أحد، قد وقفت لله. يقول: هل لأحد أن يتحجر السبيحة لنفسه فقط ويحرم على غيره؟ ليس له ذلك، لأن قد صارت وقفة، حتى المالك نفسه، المالك للأرض، قد وقفها لله فصارت مقبرة، فليس له أن يتحجر على الناس. لحظة. نعم، بعض الناس ماذا؟ وقفها مقبرة لأسرته. طيب، فماذا؟ لا بس يجوز أن يوقف أرضا لا يقبر بها إلا من كان من أسرته، جائز، والأفضل أن يعمم، حيث الجواز جائز والأفضل أن يعمم. ماذا؟ هل يكون ماذا؟ العشب والحطب يكون عامة في الموقف عليه فقط، هما حق بها إذا أحبوا، لكن قد وقفها لله، يعني إن كانوا محتاجين لها فهم أولى من غيرهم. يقول: ما حال حديث ليس منا من يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه؟ من يعرف الزيادة ولا يعرف لعالمنا حقه؟ الحديث الذي مر علينا بدون هذه الزيادة. يقول: رجل يجمع مالا من عند بعض الناس ويشتغل بذلك المال، وكل شهر يعطي كل منهم 3%، ما يصلح هذا، ما يجوز أن يضمن لهم أرباح شهرية، هذا من الربا، ولكن المعاملة الشرعية أن يتفقوا على نسبة في الأرباح إن وجدت أرباحا، وأما أن يضمن لهم كل شهر يعطيهم مبلغ معين فلا يجوز، هذه المعاملة من الربا. يقول: حديث الجنة تشتاق إلى 3: علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وسلمان الفارس، ما يثبت، ولكن لا أعلم درجته من الضعف، من يعلمه؟ أهو موضوع أو ضعيف جدا أو من يعلم هذا الحديث؟ ما أحد. يقول: رجلا لعن الله، هل هو كافر؟ ماشي، كافر أو لا؟ كافر بلس، وحتى في حالة الغضب إلا إذا كان تلفظ بكلام ما يشعر به، فقد شعوره فقد شعوره من الكلام فيكون في حكم المجنون إذا تلفظ بكلام ما شعر به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.